جمع نعمة نعم، وأما نعمة فجنس النعمة، وفي نعمة ذك وفي نعمة تحرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى. سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه، خلقه التحريك حصن تطولا. في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، سبعة أبحر قرئت والبحر لجميع القراء على أنها مبتدأ، وقرأ أبو عمرو وحده بالنصب والبحر يمده من بعده سبعة أبحر على الاشتغال. سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه، أبو عمرو يقرأ والبحر أخفي سكونه فشى، والفاء رمز الحمزة، قرأ حمزة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي فعل مضارع من الماضي أخفى أخفي. وقرأ باقي القراء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، وأخفي فعل ماضي مبني للمفعول. خلقه التحريك حصن تطول. في قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، في سورة السجدة ألف لام ميم، الذي أحسن كل شيء خلقه قرئت خلقه بتحريك اللام للمشار إليهم بكلمة حصن وهم نافع والكوفيون. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر الذي أحسن كل شيء خلقه بسكون اللام، خلقه التحريك حصن تطولا. ثم قال لما صبروا فاكثر وخفف شذا، وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلا. ومعنى هذا في سورة السجدة قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قرئت لما صبروا للمشار إليهم بشذا الشين رمز لحمزة والكسائي لما صبروا، وقرأ باقي القراء لما صبروا. بما يعملون اثنان عن ولد العلا، ولد العلا المراد به أبو عمرو البصري، قرأ قوله تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، قرأها بياء الغيبة بما يعملون خبيرا في سورة الأحزاب. وقرأ أيضا أبو عمرو قوله تعالى وكان الله بما يعملون بصيرا، قرأ الموضعين بياء الغيبة، وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب تعملون في الموضعين. وأسأل الله تعالى التوفيق. الله تعالى وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حدهم ملا. ومعنى هذا وردت كلمة اللاء في سورة الأحزاب وسورة قد سمع وسورة الطلاق. قرأ المشار إليهم بالذال من ذكى وهم ابن عامر والكوفيون، قرأوا اللاء بهمزة وياء بعدها. وتكون عندهم مد متصل واجب متصل، وكل منهم على أصله في المد المتصل بخصوص التوسط والمد. فإذا وقف حمزة وقف بالتسهيل بين مع المد والقصر، وبالهمز كل الماء والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حد هملا. ذكرت أن القراء ابن عامر والكوفيون قرأوا بالهمز وياء بعدها، إذن قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بغير ياء بعد الهمزة، ثم قال وبياء ساكن حج هملا. حج هملا الحاء لأبي عمرو البصري، والهاء رمز للبذ عن ابن كثير. قرأ بالياء مكان الهمز، يعني إلا اللاي ولدنه، وما جعل أزواجكم اللاي مد مشبع على وزن آل آل، يمد 6 حركات في قراءة أبي عمرو والبز عن ابن كثير. وبياء ساكن حج هملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما. ومعنى هذا أن ورش يقرأ الهمزة بالتسهيل إلا الله ولدنهم، ومعه أيضا أبو عمرو والبز في الوجه الثاني. إذن أبو عمرو والبز لهما وجهان: إبدال الهمزة ياء ساكنة، أو تسهيل الهمزة بين مع المد والقصر. وبياء ساكن حج هملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما. وقف مسكنا يعني أن ورش إذا وقف على كلمة أملاء، وكذلك أبو عمرو والبز وقفوا عليها بياء ساكنة إلا الله في حال الوقف، ووقفوا أيضا بالتسهيل مع المد والقصر، ولكن بدون ياء بعد الهمز المسهلة. وقف مسكنا والهمز ذاتيه مجلا، ومعنى هذا أن الزاي رمز لقنبل، والباء رمز لقانون. إذن قانون وقنبل يقرآن بالهمز بغير ياء إلا اللاء ولد لهم، واللاء يئسن، ولم يقرأ بزيادة ياء بعد الهمزة إلا ابن عامر والكوفيين. وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حج هملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما. وقف مسكنا والهمز ذاكيه بجلا. وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم، وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا. وخففه ثبت، وفي قد سمع كما هنا، وهناك الضاء خفف نوفلا. ومعنى هذا وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم، وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا. المعنى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون. كلمة تظاهرون فيها أربع قراءات. قرأ عاصم واكثر لعاصم، قرأ عاصم تظاهرون، تظاهرون بضم التاء والظاء مخففة والهاء كذلك تظاهرون. وقرأ ابن عامر تظاهرون بتشديد الظاء وتخفيف الهاء. وقرأ حمزة والكسائي تظاهرون بتخفيف الظاء والهاء وفتح التاء. وهذا معنى قوله وتظاهرون اضمه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الظاء ذبلا. فذبلا الذال رمز لابن عامر والكوفيين، وخففه ثبت. واذا كان ثبت الثاء رمز الكوفيين، فاذا كان الكوفيون خففوا الظاء اذا ابن عامر من جملة الذال من ذبلا يسدد الظاء. فيقرأ ابن عامر تظاهرون. يبقى معنا اهل سما وهم نافع وابن كثير وابو عمرو يسددون الظاء والهاء فيقرؤون هكذا وما جعل ازوادكم اللائي تظهرون تظهرون. ثم قال وفي قد سمع كما هنا وهناك الظاء خفف لو فلا. ومعنى هذا في سورة قد سمع الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قرأت هكذا كما ورد في سورة الأحزاب. ولكن ليوضح ذلك فنجد أن عاصم يقرأ الذين يظاهرون بتخفيف الظاء والهاء، ويقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي والذين يظاهرون، والذين يظاهرون أو الذين يظاهرون بتشديد الظاء وتخفيف الهاء. ولكن عاصم يقرأ بتخفيف الظاء والهاء يظاهرون. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو الذين يظهرون، الذين يظهرون والذين يظهرون بتشديد الظاء والهاء. وابن عامر وحمزة والكسائي الذين يظاهرون، والذين يظاهرون. وقرأ عاصم الذين يظاهرون والذين يظاهرون. وهذا معنى قوله وفي قد سمع كما هنا وهناك الظاء خفف لو فلا. مقام لحفص ضم والثاني عمة الدخان وآتوها على المد ذو حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى لا مقام لكم فارجعوا، قرأ حفص لا مقام لكم بضم الميم، وقرأ باقي القراء لا مقام لكم بفتح الميم. والثاني عمة الدخان يريد بذلك الموضع الثاني في سورة الدخان في قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين. طلعت بضم الميم في مقام أمين للمشار إليهما بكلمة عم وهما نافع وابن عامر. وقرأ باقي القراء ومنهم حفص إن المتقين في مقام أمين بفتح الميم. أما الموضع الأول في قوله تعالى ومقام كريم فقد أجمع القراء على قراءته بفتح الميم وآتوها على المد ذو حلا. وحق صحاب القصر وصل ضرورة بعد البيت الذي قال فيه عن كلمة تظاهرون بعد ذلك وحق صحاب قصر وصل الظنون في قوله تعالى وتظنون بالله الظنون. وحق صحاب يعني كلمة حق رمز لابن كثير وأبي عمرو. وكلمة صحاب رمز لحفص وحمزة والكساء. قرأ أبو عمرو وحمزة بقصر كلمة الظنون وكلمة الرسول والسبيل بحذف الألف وصلا ووقفا. وهذا معنى قوله وهو في الوقف في حلى يعني القصر وصلا ووقفا وهو في الوقف في حلى. فقرأ أبو عمرو وحمزة وتظنون بالله الظنون هنالك وتظنون بالله الظنون في حالة الوقف. وأيضا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا وإذا وقفا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وأيضا في قوله تعالى فأضلون السبيل ربنا فإذا وقفا فأضلون السبيل. هذه قراءة حمزة وأبي عمرو بحذف الألف في المواضع الثلاثة وصلا ووقفا. وأما ابن كثير وحفص والكساء يحذفون الألف وصلا ويثبتونها وقفا فإذا وقفوا وتظنون بالله الظنونا وإذا وصلوا وتظنون بالله الظنون هنالك بدون ألف بدون ألف في المواضع الثلاثة التي ذكرتها قبل ذلك. يبقى معنا نافع وابن عامر وشعبة يثبتون الألف وصلا ووقفا فيقرؤون هكذا وتظنون بالله الظنونا هنالك فإذا وقفوا وتظنون بالله الظنونا في المواضع الثلاثة أيضا الرسول والسبيل. وهذا معنى قوله وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلى. ثم أشرح البيت الذي شرحته قبل ذلك مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان وآتوها على المد وآتوها على المد ذو حلى. يريد بذلك لا مقام لكم قرأ حفص لا مقام لكم وقرأ باقي القراء لا مقام لكم بالفتح. أما الموضع الثاني في الدخان إن المتقين في مقام أمين قرأ بالضم في مقام أمين للمشار إليهما بكلمة عم وهما نافع وابن عامر. وقرأ باقي القراء في مقام أمين ومنهم حفص والموضع الأول بالفتح لجميع القراء، وآتوها على المد ذو حلا في قوله سبحانه وتعالى: ثم سئلوا الفتنة لآتوها، قرأت بالمد لآتوها للمشار إليهم بقوله ذو حلا، وهم أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وقرأ نافع وابن كثير: ثم سئلوا الفتنة لآتوها، بمعنى داؤوها، أما آتوها بمعنى العطاء أعطوها. مقام لحفص ضم في الثاني، مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان وهو في الوقف، وآتوها على المد ذو حلا. ثم قال بعد ذلك: وفي الكل ضم الكسر في أسوة الندى، وقصر كفى حق يضاعف مثقلا، وبليا وفتح العين رفع العذاب حصن حصن، وتعمل ونؤتي بالياء شملنا. ومعنى هذا كلمة أسوة في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قرأت بضم الهمزة للمشار إليه بالنون من ندى، وهو عاصم. عاصم وحده هو الذي قرأ أسوة في جميع مواضعها، وقرأ باقي القراء أسوة بكسر الهمزة في المواضع الثلاثة أيضا. وقصر كفى حق يضاعف مثقلا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكفى حق وهم ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو، قرأوا بتشديد العين في قوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين. إلا أن ابن كثير وابن عامر قرأ بالنون والتشديد ونصب كلمة العذاب: نضعف لها العذاب ضعفين. وقرأ أبو عمرو بالياء والتشديد ورفع كلمة العذاب نائب فاعل: يضعف لها العذاب ضعفين. وقرأ نافع والكوفيون: يضاعف لها العذاب ضعفين بدون تشديد في العين ورفع كلمة العذاب. وتعمل ونؤتي بالياء شملنا، والمعنى أن المشار إليهم بالشين من شملنا وهما حمزة والكسائي قرأ قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين، يؤتها ويعمل صالحا يؤتها. وتعليل ذلك أن كلمة من يصدق عليها التذكير والتأنيث، لأن من اسم موصول أو اسم شرط لعموم اللفظ يفيد الإفراد والتثنية والجمع، فقرئت بياء الغيبة: ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين. ثم قال بعد ذلك: وقر نفتح إذ نص يكون له ثرى، يحل سوى البصر وخاتم وكلا نما. وقر نفتح إذ نص في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، قرأت بالفتح وقرن للمشار إليهما بقوله: إذ نص الألف لنافع والنون لعاصم. وقرأ باء باقي القراء بالكسر وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، والراء ترقق عندئذ لأنها وقعت ساكنة بعد كسر، وقرن. يكون له ثرى في قوله تبارك وتعالى أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، قرأ أن يكون بالياء المشار إليهم بكلمة له ثرى، وهم هشام والكوفيون، وقرأ باقي القراء إلا أن تكون لهم الخيارة، تكون بالتاء. والتذكير والتأنيس جائز، جائز التذكير والتأنيس. يحل سوى البصر في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، قرأ جميع القراء لا يحل بالياء، وقرأ أبو عمرو وحده لا تحل لك النساء من بعد بالتاء، وهذا أيضا باعتبار اللفظ يجوز التذكير والتأنيث، لأنه جمع لا مفرد له من لفظه. وخاتم وابتلاء نما بفتح النما، ومعنى هذا في قوله تعالى وخاتم النبيين قرأت بفتح التاء للمشار إليه بالنون من نما وهو عاصم، وباقي القراء قرأوا بالكسر وخاتم النبيين. ساداتنا اجمع كفى وكثيرا نقطة تحت نفسنا، ومعنى هذا في قوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، قرأت ساداتنا جمع مؤنث سالم للمشار إليه بالكاف من كفى وهو ابن عامر، وقرأ باقي القراء سادتنا على أنها جمع تكثير. وكثيرا نقطة تحت نفنا يعني في قوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، قرأت بالباء للمشار إليه بالنون من نفلا وهو عاصم بالباء كبيرا، وقرأ باقي القراء ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. وهكذا انتهى فرش من سورة الروم إلى سورة سبأ، وأسأل الله تعالى التوفيق. سورة سبأ من متن الشاطبية. وسورة سبأ بدأت بقوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وكلمة الحمد الهمزة همزة وصل، وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام وتثبت في ابتداء الكلام، فإذا وصلتها بالبسملة تقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإذا وقفت على البسملة فتقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وهمزة الوصل إذا كانت في اسم مقترنة بلام التعريف فقاعدتها أن تكون مفتوحة في الابتداء الحمد لله، وإذا كانت في الفعل ننظر إذا كان ثالث الفعل مضموم نبدأ بها مضمومة مثل أدخلوا أو أنظر أو أخرجوا وهكذا. وإذا كان ثالث الفعل مفتوح نبدأ بهمزة الوصل مكسورة مثل اركعوا أو اضرب بعصاك وهكذا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عم من رجز أليم مع الولا على رفع خفض الميم دل عليمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملنا. ومعنى هذا في قوله تعالى: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. عالم الغيب فيها ثلاث قراءات: علام بصيغة المبالغة، علام قراءة حمزة والكسائي، وعالم قل علام شاع، ورفع خفضه عم رمز لنافع وابن عامر يقرآن عالم الغيب بالرفع على معنى أنها مبتدأ خبره ما بعده، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عالم. وباقي القراء قرأوا عالم الغيب على وزن فاعل، عالم اسم فاعل، وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يقرؤون عالم الغيب. إذن فيها ثلاث قراءات: وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عم بالرجز أليم مع الولا. في قوله تعالى: لهم عذاب من رجز أليم في سدأ والجافية، من رجز أليم على رفع خفض الميم دل عليمه. قرأ بالخفض من رجز أليم ابن كثير وحفص، وباقي القراء قرأوا من رجز أليم، وأليم صفة لرجز، وأليم صفة لعذاب. ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملنا. والمعنى في قوله تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن يشأ يخسف بهم الأرض. إن يشأ يخسف قرأت بالياء في الفعلين للمشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي. إن يشأ يخسف. ثم قال: وفي الريح رفع صح من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قرأت ولسليمان الريح بالرفع للمشار إليه بالصاد من صحة وهو شعبة عن عاصم، ولسليمان الريح على معنى الريح مبتدأ خبره لسليمان، والمعنى الريح مسخرة لسليمان. وقرأ باقي القراء ولسليمان الريح بالنصب على أنها مفعول لفعل محذوف تقديره سخرنا لسليمان الريح. من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. هذه قراءة المشار إليه بالميم من ماض وهو ابن زكوان. من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. الألف رمز لنافع والحاء رمز لأبي عمرو البصري. والإبدال هكذا من ساته. وباقي القراء من سأته. إذن فيها ثلاث قراءات من سأته لابن زكوان، من ساته بالإبدال لنافع وأبي عمرو، من سأته لباقي القراء. سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. مساكنهم سكنه واقصر على شذا. وفي الكاف فافتح عالما فتبدلا. مساكنهم سكنه واقصر على شذا. في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. مسكنهم بسكون السين وقصر والقصر مسكنهم، قرأت هكذا بسكون السين وفتح الكاف عالما فتبدل العين لحفص والفاء لحمزة. مسكنهم. وقرأ الكسائي لقد كان لسبأ في مسكنهم بالقصر ولكن بكسر الكاف مسكنهم. وباقي القراء قرأوا على الجمع لقد كان لسبأ في مساكنهم آية بالجمع. وأما كلمة سبأ لقد شرحتها في سورة النمل، ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري والبزي يقرآن بالفتح لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. وأما قنبل يقرأ بسكون الهمزة وقد عامل الوصل معاملة الوقف لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. مساكنهم سكنه واقصر على شذا. وفي الكاف فافتح عالما فتبدلا. نجازي بياء وافتح الزايا. والكفور رفع سما كم صاب أكل أضف حلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بسما كم صاب وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. قرأوا وهل يجازى إلا الكفور. وفي حال الوصل وهل يجازى إلا الكفور برفع كلمة الكفور. وهذا معنى قوله نجازي بياء وافتح الزايا والكفور رفع سما كم صاب. وباقي القراء وهم حفص وحمزة والكسائي يقرؤون هكذا بالنون وهل نجازي إلا الكفور والكفور عندئذ مفعول. أما وهل يجازى إلا الكفور؟ فالكفور نائب فاعل. أكل أضف حلا في قوله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. أكل خمط بالإضافة لخمط، هذه قراءة أبي عمرو البصري، أكل أضف حلا. وحق لواء باعد بقصر مشددا، وصدق للكوفي جاء مثقلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا بالقصر والتشديد، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام عن ابن عامر، وهذا معنى قوله وحق لوا باعد بقصر مشددا. وصدق للكوفي جاء مثقلا، والمعنى أن الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي قرأوا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، صدق بتشديد الدال. باقي القراء قرأوا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، صدق مكان صدق. ثم قال بعد ذلك وفزع فتح الضم والكسر كامل، ومن أذي نظم حلو شرع تسلسل. والمعنى في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، قرأ ابن عامر بفتحتين حتى إذا فزع، حتى إذا فزع مكان فزع، فزع قراءة ابن عامر. ومن أذي نظم حلو شرع في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، أذن بالبناء للمفعول قراءة أبي عمرو البصري وحمزة والكسائي، أذن. وباقي القراء قرأوا بفتحتين على الفعل الماضي المبني للمعلوم آذينا. وهذا معنى قوله وفزع فتح الضم والكسر كامل، ومن أذي نظم حلو شرع تسلسل. ثم قال بعد ذلك وفي الغرفة التوحيد فاز، ويهمز التناوش حلو صحبة وتوسلا. والمعنى في قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، قرأت على الإفراد والتوحيد وهم في الغرفة آمنون، فإذا وقفت عليها لحمزة وهم في الغرفة، وباقي القراء وهم في الغرفات تاء مفتوحة، إذن حمزة قرأ بالتوحيد، وهذا معنى قوله وفي الغرفة التوحيد فاز، والفاء رمز لحمزة. ويهمز التناوش حلو صحبة وتوسلا، والمعنى في قوله تعالى وقالوا آمنا به وأنى لهم التناؤش من مكان بعيد. التناؤش تقرأ بالهمز ويهمز التناوش، والذي يقرأها بالهمز على أنها مد متصل عندئذ هم أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي، وكل منهم على أصله في مد المتصل توسطا ومدا، وهذا معنى قوله ويهمد التناؤش، يعني وأن لهم التناؤش. وباقي القراء يقرؤون بالواو بدل الهم، وأن لهم التناوش مدا طبيعيا. ويهمد التناوش حلو صحبة وتوسلا. وأجري عبادي رب الياء مضافها، فهذه إشارة إلى ياءات الإضافة. أجري في قوله تعالى إن أجري إلا على الله، قرأت بسكون الياء إن أجري إلا على الله، للمشار إليهم بدين صحبة وهم ابن كثير وشعبة وحمزة والكساء، وكل منهم على أصله في توسط المنفصل ومد المنفصل. وباقي القراء قرأوا بفتح ياء الإضافة إن أجري إلا على الله. وأجري عبادي، عبادي في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قرأت بسكون الياء لحمزة وقليل من عباد الشكور، وقرأ باقي القراء بفتح الياء وقليل من عبادي الشكور. فبما يوحي إلي ربي إنه سميع، فتح الياء نافع وأبو عمرو وسكنها باقي القراء. وبهذا قد انتهى شرح سورة سبأ، والله أعلم. إنه سميع قريب، وكل منهم على أصله في توسط المنفصل ومده. وقل رفع غير الله بالخفض شكلا، هذا هو ابتداء سورة فاطر. في قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، قرأت بالخفض هل من خالق غير الله، غير الله يرزقكم. والذي قرأ بالخفض المشار إليهما بالشين من شكلا وهما حمزة والكسائي، هل من خالق غير الله يرزقكم. ويترتب على ذلك ترقيق لفظ الجلالة لأنها سبقت بكثرة. ونجزي بيا مع فتح زايه، ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل به ارفع وهو عن ولد العلى. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ كذلك يجزى كل كفور، يجزى بالبناء للمفعول، كل كفور كل نائب فاعل. وباقي القراء قرأوا بالبناء للمعلوم كذلك نجزي كل كفور. ثم قال بعد ذلك وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشا، بينات قصر حق فتى على. ومعنى هذا السيء المخفوض في قوله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء، هذا هو كلمة السيء المخفوضة بالإضافة ومكر السيء. قرأ حمزة بسكون الهمز وصلا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومكر السيء في حال الوقف. أما في حال الوقف فإنه يقرأ بالإبدال ومكر السيء، لأن الهمزة إذا كانت ساكنة عند حمزة فإنها تبدل حسبما قبلها، يعني إذا كان قبلها كسرة تبدل ياء، ومكر السيء بينات قصر حق فتى على، فهم على بينة منه، قرأت بالقصر على الإفراد فهم على بينة منه للمشار إليه إليهم بقوله قصر حق فتى على. ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص فهم على بينة منه. فإذا وقفنا عليها لأحد هؤلاء القراء نقف هكذا فهم على بينة، وباقي القراء قرأوا بالجمع فهم على بينات منه. فإذا وقف أحدهم فهم على بينات. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة سبأ وسورة فاطر، وأسأل الله تعالى التوفيق. شرح فرش سورة ياسين عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أبدأ في شرح هذه السورة الكريمة أذكر أولا أن كلمة ياسين يا طبيع حرفي يمد حركتين، سين مد لازم حرفي مخفف لازم لاجتماع المد والسكون في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد ولين. حرف مخفف حرف لأنه حرف هجاؤه من ثلاثة أحرف، ومخفف لأنه غير مضغم ويمد ست حركات مدا مشبعا. وقد وقف عليه أبو جعفر بالسكت فيسكت على ياء وعلى سين سكتة لطيفة كسكتة حفص في الكلمات المعلومة والمعروفة. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه وخفف فعززنا لشعبة محملا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكهف صحابه وهم ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي قرأوا تنزيل العزيز الرحيم بالنصب مفعول مطلق يعني مصدر لنزل تنزيل، وباقي القراء قرأوا بالرفع تنزيل العزيز الرحيم خبر لمبتدأ محذوف تقديره القرآن تنزيل العزيز الرحيم. وخفف فعززنا لشعبة محملة يعني أن شعبة قرأ بالتخفيف في قوله تعالى فعززنا بثالث، وقرأ باقي القراء فعززنا بثالث بالتشديد. ثم قال: والقمر ارفعه سما وما عملته يحذف الهاء صحبة، والقمر ارفعه سما ولقد حلى، وما عملته يحذف الهاء صحبة والقمر ارفعه سما ولقد حلى. ومعنى هذا في قوله تعالى وما عملته أيديهم قرأ المشار إليهم بكلمة صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي بحذف هاء الضمير فيقرؤون هكذا وما عملت أيديهم، وقرأ باقي القراء بإثبات هاء الضمير وما عملته أيديهم. ووالقمر ارفعه سما، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون والقمر قدرناه منازل، رفع على الابتداء وجملة قدرناه خبر، وباقي القراء قرأوا بالنص والقمر قدرناه منازل منصوب على الاشتغال فعل محذوف يفسره ما بعده وتقدير الكلام وقدرنا القمر قدرناه. وخا يخصمون افتح سما لز وأخف حلو بر وسكن وخفف فتكملا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بسما لز وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر قرأوا بفتح الخاء تأخذهم وهم يخصمون بفتح الخاء، ثم قال وأخفي حلو بر، يريد بذلك أن الحاء رمز لأبي عمرو البصري والباء رمز لقالون عن نافع قرأ باختلاس الفتحة، والاختلاس معناها النطق بثلثي الحركة. تأخذهم وهم يخصمون يخطفون الحركة، وسكن وخفف فتكملا، يريد بذلك أن الفاء رمز لحمزة فيقرأ حمزة بالإسكان والتخفيف. تأخذهم وهم يخصمون. قرأ باقي القراء وهو ابن زكوان وعاصم والكسائي بكسر الخاء يخصمون، وأصل هذه الكلمة يختصمون فقلبت التاء صاد وأدغمت الصاد في الصاد فصارت يخصمون أو يخصمون وهكذا. صارت يخصمون أو يخصمون لمن قرأوا بكسر الخاء. وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا، ومعنى هذا في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، شغل بضم الغين للمشار إليهم بالذال من ذكرى وهم ابن عامر والكوفيون. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الغين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بالشين من شلشلا وهما حمزة والكسائي قرأوا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، في ظلال، وقرأ باقي القراء في ظلال. ثم قال بعد ذلك وقل جبلا وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة وضم وسكن وضم وسكن كذي حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، قرئت هكذا جبلا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام جبلا للمشار إليهما بقوله أخو نصرة وهما نافع وعاصم، وقرأ بضم الجيم وسكون الباء مقلقلة جبلا كثيرا المشار إليهما بقوله كذي حلا وهما ابن عامر وأبو عمرو جبلا كثيرا. وقرأ باقي القراء وهم ابن كثير وحمزة والكسائي جبلا كثيرا بضم الجيم والباء جبلا كثيرا، والمعنى خلق كثير. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلق كثير. ثم قال بعد ذلك وننقصه فضم وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا. ومعنى هذا أن عاصم وحمزة قرأ ومن نعمره ننكسه في الخلق، وقرأ باقي القراء ومن نعمره ننكسه في الخلق، والتنكيس قلب الشيء من أعلاه إلى أسفله، وهذه إشارة إلى سن الهرم والكبر، نسأل الله السلامة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون، وفي قراءة أيضا أفلا يعقلون، وقد شرحت ذلك في سورة الأنعام في كلمة يعقلون بالخطاب والغيبة. ثم قال بعد ذلك لينذر ذم غصنا ولحقافهم بها بخلف هذا مالي وإني معا حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى لينذر من كان حيا، قرأت هكذا لينذر من كان حيا للمشار إليهم بقوله دم غصنا وهم ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون، وقرأ نافع وابن عامر لتنذر من كان حيا، والضمير يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من قرأ لينذر من كان حيا الضمير يعود على القرآن الكريم في قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والأحقاف هم بها، ومعنى هذا أيضا في سورة الأحقاف لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، قرأت هكذا لينذر للمشار إليهم أيضا بدم غصنا وهم ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون. أن البز بخلف عنه قرأ بالغيبة والخطاب، وقرأ بالخطاب لتنذر نافع وابن عامر، إلا أن البز له وجهان قرأ بالخطاب وقرأ بياء الغيبة، وهذا معنى قوله بخلف هدى. ثم قال بعد ذلك مالي وإني مع الحلى، مالي في قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قرأت بفتح ياء الإضافة لجميع القراء إلا حمزة قرأ بالإسكان وما لي لا أعبد الذي فطرني. وأما كلمة إني في قوله تعالى إني إذن لفي ضلال مبين قرأت بفتح ياء الإضافة لنافع وأبي عمرو وقرأ باقي القراء إني إذن بإسكان الياء. وأما قوله تعالى إني آمنت بربكم فاسمعون قرأت بفتح ياء الإضافة لنافع وابن كثير وأبي عمرو وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء إني آمنت بربكم فاسمعون. وقد انتهى فرش سورة ياسين عليه الصلاة والسلام. وفي سورة الصافات يقول إمام الشاطبي وصفا وزجرا وذكرا أدغم حمزة وذروا بلا روم بها التاء تثقلا. والصافات صفا مد لازم كلمي مثقل لاجتماع المد والسكون في كلمة واحدة وسمي مدا لازما لمده ست حركات وسمي مثقلا لإضغامه. والمعنى أن أضغم الصاد والصافات أضغم الفاء الساكنة في الفاء المتحركة حتى صارت حرفا واحدا مشددا يمد ست حركات. وصفا وزجرا ذكرا أضغم حمزة وذروا بلا روم بها التاء تثقلا. والمعنى أن حمزة قرأ بالإضغام في هذه الكلمات بلا روم ويمد ست حركات فيقرأ هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا بلا روم. وكذلك أيضا والذاريات ذروا بلا روم. أما خلات فله الخلف في سورة والمرسلات وسورة والعاديات ولذلك قال وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا تحصلا. خلاد له الإضغام والإظهار فالملقيات ذكرا أو فالملقيات ذكرا وأيضا فالمغيرات صبحا أو فالمغيرات صبحا يمد ست حركات في حال الإضغام. أما في حال الإظهار فالمد طبيعيا. وهذا مخالفا للسوسي عن أبي عمرو فالسوسي عن أبي عمرو في حال الإضغام في هذه الكلمات يقرأ بالسكون المحض ويقرأ بالروم ولذلك له في القصر والتوسط والمد كالعار للسكون تماما. ثم قال بعد ذلك: بزينة نو في ند، والكواكب انصبوا صفوة يسمعون شذا على. ومعنى هذا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، قرئت بتنوين زينة للمشار إليهما في ند، وهما عاصم وحمزة، بزينة الكواكب. وعندئذ الكواكب تكون بدل من زينة، بدل مطابق الكل من كل، بزينة الكواكب. إلا أن شعبة عن عاصم قرأ بالتنوين في زينة، ونصب كلمة الكواكب فقرأ هكذا شعبة: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، على تقدير فعل محذوف أعني الكواكب. والبقون قرأوا بزينة الكواكب. يستمعون شذا على بثقليه، والمعنى أن المشار إليهم بشذا على وهم حفص وحمزة والكسائي قرأوا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، لا يستمعون، وأصلها لا يتسمعون، فأبدلت التاء سين وأضمت السين في السين فصارت لا يستمعون. وقرأ باقي القراء لا يسمعون، لا يسمعون من الفعل سمع، ولكن لا يستمعون من الفعل استمع. بثقليه وضم تاء عذبت شذا، وسكنا وساكن معا أو آباؤنا كيف بللا. والمعنى أن المشار إليهما بالشين من شذا وهما حمزة والكسائي قرأ بل عجبت ويسخرون بضم التاء، وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب بل عجبت ويسخرون، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: أو آباؤنا الأولون في سورة والصافات وسورة إذا وقعت الواقعة، قرأت بالإسكان أو آباؤنا الأولون بسكون الواو، للمشار إليهما بقوله كيف بللا وهما قالون وابن عامر. وقرأ باقي القراء أو آباؤنا الأولون. ثم قال بعد ذلك: وفي ينزفون فاكسر الزايا شذا، وقل في الأخرى ثوى وضم يزفون فاكملا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالشين من شذا وهما حمزة والكسائي قرأ بكسر الزاي في قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ينزفون بالبناء للفاعل. وقرأ باقي القراء بفتح الزاي: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، بالبناء للمفعول. والنزف معناه ضياع العقل حالة شرب خمر الدنيا والعياذ بالله. وقل في الأخرى ثوى، الثاء رمز للكوفيين، والمراد بالأخرى أي الموضع في سورة الواقعة في قوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، للكوفيين وباقي القراء لا يصدعون عنها ولا ينزفون بفتح الزاي، وضم يزفون فكملا، ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من قوله فكملا وهو حمزة قرأ قوله تعالى فأقبلوا إليه يزفون بضم الياء، وقرأ باقي القراء يزفون بفتح الياء، والمراد بذلك يسرعون. وماذا ترى بالضم والكسر شائع، وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بالشين من شائع وهما حمزة والكسائي قرأ قوله تعالى فانظر ماذا تري بضم التاء وكسر الراء تري، وقرأ باقي القراء فانظر ماذا ترى، إلا أن أبا عمرو يقرأ بالإمالة ماذا تري، وورش يقرأ بالتقليل ماذا ترى ماذا ترى، ورش يقرأ ماذا ترى، وباقي القراء ماذا ترى. وإلياس وصل الهمز بالخلف مثلا، الميم رمز لابن زكوان يقرأ هكذا، وإن الياس لمن المرسلين، وإن الياس بحذف الهمزة ولكن بخلف عنه، والوجه الثاني وإن إلياس بإثبات الهمزة، وهذا الوجه لجميع القراء أيضا. وغير صحاب رفعه الله رب رفعه الله ربكم ورب، يعني المعنى وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب، وآل ياسين بالكسر والصلة، يريد بذلك أن صحاب وهم حفص وحمزة والكسائي قرأوا قوله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين بنصب في الكلمات الثلاث، وقرأ باقي القراء بالرفع الله ربكم ورب آبائكم الأولين بالرفع، وإن ياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دلاغنا، دلاغنا الدال رمز لابن كثير، وغنا الغين رمز لأبي عمرو والكوفيين قرأوا هكذا سلام على إلياسين، سلام على إلياسين، وقرأ نافع وابن عامر سلام على آل ياسين مع القصر مع إسكان كسر دناغلا، وإني وبالسنيا وأني أجملا، ومعنى هذا في قوله تعالى ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فتح الياء نافع وسكن الياء باقي القراء ياء الإضافة. أما في قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فتح الياء في الكلمتين نافع وابن كثير وأبو عمرو، وأسكن الياء باقي القراء. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة والصافات، وأسأل الله تعالى التوفيق. فرش سورة صاد، سورة صاد تبدأ بحرف هجائي وهو من فواتح الكلم وفواتح الصور، هو من فواتح الصور. وهذا الحرف يمد ست حركات مدا لازما حرفيا مخففا، ست حركات، مقدار ست حركات كفواتح الصور. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وضم فواق شاع خالصة خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخلنا. ومعنى هذا البيت في قوله تعالى ما لها من فواق، قرأت بضم الفاء ما لها من فواق للمشار إليهما بقوله شاع، وهما حمزة والكساء. والفواق أو الفواق لغتان من لغات العرب كلغة أهل الحجاز وقبيلة غست وغير ذلك من العرب، ومعنى الفواق معناها ما بين الحلبتين. خالصة أضف له الرحب في قوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، بإضافة خالصة إلى ذكرى، هذه هي قراءة المشار إليهما بقوله له الرحب، اللام رمز لهشام عن ابن عامر، الرحب الألف رمز لنافع، إذا نافع وهشام قرأ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وقرأ باقي القراء بالتنوين وقطع الإضافة إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ولا يخفى ما في كلمة ذكرى وكلمة الدار ما فيها من تقليل وإمالة للقراء، وقد شرحنا ذلك في باب الفتح والإمالة. وحد عبدنا قبل دخلنا، المعنى في قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قرئت بالتوحيد للمشار إليه بالدال من دخلنا وهو ابن كثير قرأ واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يريد بذلك الجنس، فقرأ بالتوحيد اسم جنس عبد. ثم قال بعد ذلك بعد أن قال وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخلنا، قال بعد ذلك وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علا، وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علا. ومعنى هذا في قوله تعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب، قرأت هذا ما يوعدون بياء الغيبة للمشار إليهما بقوله دمحلا وهما ابن كثير وأبو عمرو، وقوله وبقاف دم معنى هذا أن ابن كثير وحده قرأ في سورة قاف هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ، وهذا معنى قوله وبقاف دم. وقرأ باقي القراء هذا ما توعدون في السورتين بتاء الخطاب وبقاف دم، وثقل غساقا معا شائد علا. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وأيضا في سورة النبأ في قوله تعالى إلا حميما وغساقا قرأت بالتشديد في السورتين للمشار إليهم بقوله شائد علا، الشين رمز لحمزة والكساء والعين رمز لحفص. وقرأ باقي القراء بالتخفيف في السورتين هذا فليذوقوه حميم وغساق إلا حميما وغساقا في سورة النبأ بالتخفيف. ثم قال وآخر للبصري بضم وقصره، ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا. ومعنى هذا في قوله تعالى وآخر من شكله أزواج، قرأ أبو عمرو البصري وأخر من شكله أزواج، وأخر مكان وآخر. ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا في قوله تعالى اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، قرأت اتخذناهم بهمزة وصل مكسورة في حال الابتداء لأن ثالث الفعل مفتوح، اتخذناهم للمشار إليهم بقوله حلا شرعه ولا، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي. فإذا وصلوا الآية التي بعدها بهذه الآية قرأوا هكذا وقالوا ما لنا لا نرى لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرير اتخذناهم، من الأشرير اتخذناهم بهمزة وصل، وهذه قراءة أبو عمرو والكسائي. وقرأ حمزة وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم. أما كلمة سخريا فقرأ بضم السين سخريا حمزة والكسائي، وقرأ أبو عمرو سخريا بكسر السين حلا شرعه ولا. ثم قال وفالحق في نصر وخذياء لي معا، وإني وبعدي مسني لعنتي إلى. ومعنى هذا في قوله تعالى قال فالحق والحق أقول، قرأت بالرفع على الابتداء قال فالحق والحق أقول للمشار إليهم بقوله إليهما بقوله في نصر، وهما حمزة وعاصم. وقرأ باقي القراء بالنصب قال فالحق والحق أقول بالنصب في الكلمتين، أما الأولى قرأت مرفوعة للمشار إليهما بقوله في نصر. ثم تكلم عن ياءات الإضافة فقال وخذ يا علي معا، يريد بذلك في قوله تعالى ولي نعجة واحدة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، قرأت بفتح ياء الإضافة لحفص فقط، وقرأ باقي القراء بسكون الياء ولي نعجة واحدة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. ثم قال وإني، وبعد وإني في قوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فقال إني أحببت بفتح ياء الإضافة لنافع وابن كثير وأبي عمرو، وقرأ باقي القراء بسكون الياء إني أحببت، وكل منهم على أصله في توسط المنفصل ومده. ثم قال وبعد في قوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وأيضا وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فتح ياء الإضافة في الموضعين نافع وأبو عمرو، وسكنها باقي القراء. مسني في قوله تعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قرأت بسكون الياء أني مسني الشيطان لحمزة، وقرأ باقي القراء بفتح الياء وصلا وسكونها وقفا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أما حمزة قرأ الياء بالإسكان وصلا ووقفا. وبهذا قد انتهى فرش سورة صاد. سورة الزمر. أمن خف حرمي فشى مد سالما مع الكسر حقا عبده مع شمردنا. ومعنى هذا في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل، قرأت بالتخفيف أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، أمن بالتخفيف للمشار إليهم بقوله حرم فشى، وهم نافع وابن كثير وحمزة. وقرأ باقي القراء بالتشديد أمن هو قانت آناء الليل ساجداً.